السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير النداء 21 للمؤمنين في القرآن الكريم استكمالا لتلك السلسلة التي هي بعنوان النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، وهذا النداء 21 وهو في سورة النساء الآية رقم 43. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. كلمة سكارى هي جمع كلمة سكران، والسكر هو حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل في ذلك الشراب، وقد يعتري من الغضب والعشق. والسكر هو كل ما يسكر من خمر وشراب ونقيع التمر الذي لم تمسه النار، يعني كلمة السكر هو ما خامر العقل، ومن خمر وشراب، يعني أي شراب يقوم مقام الخمر في أن يخامر ويغطي العقل فيسمى خمرا أو يعد سكرا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي وأنتم يعني على حال السكر، حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وكلمة الغائط، أصل الغائط هو المطمئن من الأرض الواسع، وكان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته أتى الغائط وقضى حاجته، فقيل لكل من قضى حاجته فقد أتى الغائط، يعني يكنى بها عن العذرة يعني البراز، وقد تغوط وبلى. كلمة الصعيد، قال عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد يقال لوجه الأرض، يعني وجه الأرض يقال له الصعيد، ويقال للغبار الذي يصعد من الصعود، يعني يقال على وجه الأرض ويقال على الغبار، يسمى أو يسميان بالصعيد. ولهذا لابد للمتيمم أن يعني يعلق أو يعني يعلق بيده غبار. وكلمة طيبة، والطيب أي الطاهر، يعني يكون صعيدا طيبا من وجه الأرض أو غبار يصعد ويكون طاهر. قال: فتيمموا صعيدا طيبا. أما كلمة يعني حتى تغتسلوا، يعني هذا إذا كان هناك ماء، كلمة الاغتسال أو الغسل أو الغسل بضم الغين أو فتحها هو فعل الاغتسال نفسه، يعني الاغتسال أو الغسل أو الغسل بضم الغين في الغسل أو فتحها يقال الغسل، هو فعل الاغتسال أو الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يغسل به من صابون، يعني الغسل بالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه. والغسل لغة، يعني الغسل في اللغة أو الغسل، هو سيلان الماء على الشيء، يعني أن يسيل الماء على الشيء. وتعريف الغسل شرعا هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. وكلمة التيمم في اللغة يعني القصد، يقول تيممت الشيء أي قصدته. وتعريف التيمم في الإصطلاح هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، يعني التيمم هو عبادة زي الاغتسال أو الوضوء، ويعني اصطلاحا هو التعبد لله بقصد، يعني يقصد الصعيد الطيب هو وجه الأرض أو الغبار الطاهر لمسح الوجه والكفين فقط، يعني التيمم يكون بمسح الوجه واليدين، ولا بد أن يصطحب ذلك نية، وهي نية استباحة الصلاة يعني رفع الحدث ونحوها، يعني ما يباح بالوضوء يباح بالتيمم، وما يباح بالتيمم يباح بالوضوء، يعني إذا كان الوضوء شرط في صحة الصلاة والطواف فأيضا التيمم يقوم مقام ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ينهى الله عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان موضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يعني لا يمكن أو لا يمكن السكران من دخوله، يعني لا يمكن السكران من دخول المسجد، وشامل لنفس الصلاة أيضا، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد الله تعالى ذلك إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، يعني هذه الآية كانت من أوائل، كما هو معلوم أن الخمر حرم على يعني درجات أو حرم نزل فيه آيات بالتدريج لتحريم الخمر، منهم هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن كانوا يعني يسكرون ويشربون الخمر، فلم يأتي النهي عن تحريم الخمر مطلقا، ولكن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر اللي هي في الآية الذين آمنوا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الآية صريحة في تحريم الخمر، لكن هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه آية منسوخة بآية المائدة التي ذكرناها. فقال: وهذه الآية منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة، يعني أول ما نزل في أمر الخمر هي آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، ثم نزلت تلك الآية النهي عن حضور الصلاة حال السكر. قال: ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، يعني آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنه تعالى حرمه، يعني حرم الخمر على الإطلاق في جميع الأوقات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه الآية في سورة المائدة رقم 90، ومعلوم أن المائدة هي آخر ما نزل، يعني آخر الصور التي نزلت من القرآن الكريم، وكلها يعني أحكام، ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة: بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب. فإن السكران طبعا كما هو معلوم يعني ليس عنده خشوع ولا يكون عنده حضور قلب، لأنه لا يدري ما يقول. قال الشيخ السعدي: فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس، يعني النوم المفرط، النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين يعني البول والغائط، والتوق لطعام يعني إذا كان الإنسان جائعا ونحوه، كما ورد في الحديث الصحيح. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه يعني الرجل من استعمال الماء فوات عضو أو يعني شينه يعني عيبه أو تطويل البر يعني العلاج أو الدواء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. قال مجاهد: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فأنزل الله هذه الآية، يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية. وطبعا السفر معروف لا فرق فيه بين الطويل والقصير، ولكن ما سمي عرفا بالسفر. وكلمة الغائط كما ذكرنا هو المكان المطمئن من الأرض، وكني به بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر، يعني البراز البول والبراز يعني. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقرئ لمستم أو لامستم، يعني أو لامستم النساء وقرئت لامستم النساء، واختلف المفسرون في معنى ذلك على قولين، أحدهما أو أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، يعني لامستم النساء يعني جامعتم النساء. وقال آخرون: أعان الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس يعني بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليها، يعني تقبيل ونحو ذلك. عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المس وفيها الوضوء. وروى مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن أبيه أنه قال أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، يعني عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولون أن إذا قبل الرجل امرأته وجسها يعني لمسها ومسكها هذا من الملامسة. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء هو الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. والذي انتهى إليه التحقيق في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وكان الملامس يعرف من نفسه أنه يخرج منه مذي باللمس. وأما إذا لم يؤدي اللمس إلى خروج المذي، والمذي معروف المذي هو يعني السائل الرقيق الذي يخرج عند بداية الجماع لا عند الجماع، غير المني الذي يخرج يعني بتدفق وشهوة ويكون يعني ثخين ولزج، أما المذي فهو يكون عند بداية الملاطفة والمداعبة. فقال: وإذا لم يؤدي اللمس إلى خروج المذي فلا ينتقد الوضوء، والمسألة راجعة إلى حال الملامس، فكلما أفضى إلى الإمذاء فهو ناقض بالوضوء، يعني إذا لمس الرجل أو لامس الرجل امرأته بقبلة ونحوها ولم يمذي فيعني هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا أمذى، لأن المذي يخرج عند بداية حدوث أو حصول الشهوة، فإذا كان قد خرج مذي فهذا لابد يعني أن يتوضأ هو ناقض الوضوء فيغسل ذكره ويتوضأ. أما قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من العلماء أو من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، يعني فإن لم تجدوا يعني بحثتم عن الماء وطلبتم الماء فبذلك يعني يجوز التيمم. فمتى طلب الماء فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. فالتيمم كما ذكرنا لغة هو القصد، والصعيد هو التراب، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وقال مالك رحمه الله: هو كل يعني الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، يعني كل ما يعلق فيه يعني تراب. ويكون ذا غبار. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، والطيب ها هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس. أما قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالتيمم يكون بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه. قال: فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه، فالتيمم يكون بدل عن الوضوء، يكون بدلا عن الوضوء في حالة فقدان الماء، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه. يعني الوضوء أعضاء معلومة: الفم في المضمضة، والاستنشاق في الأنف، وغسل الوجه، وغسل اليدين المرفقين، ومسح الرأس، ومسح الذين، إلى ما هو معلوم في أعضاء الوضوء. لكن التيمم يعني ليس بدلا من الوضوء في جميع الأعضاء، وإنما بدلا منه عن التطهر أو في التطهر، ويكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. يعني التيمم لا يكون إلا بمسح ضرب يعني التراب أو الصعيد ضربة، ويعني الوجه ثم اليدين. واختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، يعني هل التيمم تضرب اليدين بالتراب أو الصعيد الطاهر أو ما قام مقومهما ثم تمسح الوجه، أو تمسح اليدين ثم الوجه، أم الوجه يعني أولا ثم اليدين؟ فاختلف العلماء في ذلك أو في كيفية التيمم. فأحد هذه الأقوال هو مذهب الشافعي في الجديد، أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، يعني يضرب ضربة فيمسح وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين. هذا قول الشافعي في الجديد، يعني عندما أتى مصر. والثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم. أما القول الثالث أنه يكفي مسح الوجه واليدين، مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، يعني يضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه ثم كفيه، والكفين هو معروف من الرسغ إلى أطراف الأصابع. وذلك لما روي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت، يعني أصبحت جنبا، فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصلي. قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسح وجهه وكفيه. يعني هذا القول في هذا الحديث، وحديث يعني هذا الحديث حديث مشهور معروف. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب يديه بالأرض ضربة واحدة ثم نفخ فيها ليزيل يعني أثر التراب، فمسح الوجه ثم مسح الكفين. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا، أي من عفوه وغفرانه لكم أنه شرع لكم التيمم، وأباح لكل من فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء فطبعا يتوضأ. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. انقطع عقد، والعقد هو الذي يعني خيط معروف، هذا خيط ينظم فيه الفرز ونحوه يحيط بالعنق. فقالت عائشة: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، يعني وقف الركب حتى يبحث عن العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ليس معهم ماء، وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، يعني عائشة تجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذها. فجاء أبو بكر، عائشة تروي هذا الحديث، فقال: حبست رسول الله، يعني أبو بكر يلوم عائشة رضي الله عنه، يقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، يعني أبوها، وقال: ما شاء الله أن يقول، ظل يلومها ويعاتبها، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، وجعل يطعن يعني يبكتها ويلومها رضي الله عنه وعنها، يلومها ويطعن بيده في خاصرتي، والخاصرة هي ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، الخاصرة هي ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، يعني في الجنب، في جنب الإنسان. قالت رضي الله عنها: وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي، يعني هو أبو بكر رضي الله عنه يضربها في جنبها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، فما تتحرك تتحمل يعني الطعن والضرب رضي الله عنها، حتى يعني لا يعني تؤذي أو يعني تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني برأسه، لأنه يتكئ يعني أو ينام على رأسها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين أصبح، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. يعني معلوم هذا الحديث ليس يعني لا يحتاج إلى شرح، ولكن المقصود أن مشروعية التيمم نزلت بسبب فقدان عقد عائشة رضي الله عنها، فشرع التيمم لأنهم لم يجدوا ماء. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بركة أبي بكر وابنته وآل أبي بكر أن الله عز وجل شرع التيمم عند فقدان الماء، وهذا سبب نزول يعني هذه الآية، وهذا الحديث طبعا صحيح في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. في الآية فوائد يعني عظيمة، أولها لفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد، يقال هو جنب وهي جنب وهم جنب وهن جنب، يعني لفظ الجنب يعني يطلق يظل مفردا مهما كان يعني أتى معه من مفرد أو جمع أو مثنى أو مؤنث أو غير ذلك، فهو لا يؤنث، يعني لا تقول امرأة مثلا جنباء، ولا يثنى تقول رجلان جنبان، ولا يجمع يقول مثلا رجال مجنبون أو يعني لا يجمع هذا اللفظ، وإنما هو يأتي بصيغة المفرد متى يعني وجد، فيقال هو جنب وهي جنب وهم جنب لجمع الذكور وهن جنب لجمع الإناث. أيضا من فوائد الآية الإجماع على أن التيمم بالتراب الطاهر غير المنقول، يعني المثبت الغير المنقول، وهذا الموصوب هو الإجماع على عدم جواز التيمم على الذهب والفضة والياقوت والأطعمة والخبز كالخبز ونحوها، يعني الإجماع على أن التيمم يكون بالتراب المثبت الطاهر غير المنقول ولا المغصوب، يعني مسروق. والإجماع أيضا على عدم جواز التيمم على الذهب والفضة، يعني لو في ذهب أو فضة أو ياقوت أو أطعمة كالخبز واللحم وغيرها والنجاسات، هذا لا يجوز التيمم، يعني لا يجوز التيمم بجميع الأطعمة ولا النجاسات ولا الذهب والفضة والياقوت وغير ذلك، ولكن يكون بالصعيد الطاهر من الأرض أو الأشجار أو يعني الحائط الذي يعلق عليه الغبار. أيضا من الفوائد تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن، إذ حرمت الخمر على مراحل، يعني هذه الآية كما ذكرنا منسوخة، وهذه تدل يعني هذه الآية تدل على أن هناك نسخ في القرآن الكريم وفي السنة. أيضا من فوائد الآية حرمة مكث الجنب في المسجد، يعني إذا كان الإنسان جنب رجل أو امرأة ويحرم المكث يعني الجلوس في المسجد والإقامة، ولكن يجوز العبور والاجتياز بدون مكث للحاجة أو بدون مكث للحاجة، يعني يجوز للحائض أو الجنب أن تمر مرورا أو تعبر عبورا أن تجتاز لحاجة، ولكن لا يجوز المكث في المسجد كما ذكرنا للجنب والحائض. أيضا من فوائد الآية وجوب الغسل على الجنب، يعني الإنسان إذا كان جنب أو إذا كان جنبا وجب عليه الغسل، وهو من قامت به الجنابة، يعني الجنب هو من قامت به الجنابة. ومتى تكون الجنابة؟ بأن احتلم مثلا فرأى الماء سواء رجل أو أنثى، أو جامع أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماء يعني منيا. وأيضا إذا التقى الختان بالختان هذا يجب فيه الغسل، فإذا أولج أو التقى إذا التقى الختانان أو أولج يعني أدخل فرجه في فرج امرأته وإن لم ينزل منيا فهذا يجب عليه الغسل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان المقصود به طبعا هو حشفة الرجل و يعني حشفة المرأة أو يعني ما يلتقي فيه يعني بداية الفرجين، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان يعني لم يدخل ولم ينزل منيا فقد وجب الغسل. أما كيفية الغسل هو أن يغسل المرء كفيه ثلاثا قائلا أن يغسل كفيه قائلا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر، يعني كيفية الغسل هي أن يغسل بداية يعني أن يغسل الجنب أو الحائض وما يجب عليهما الغسل، يعني أو من أراد غسلا مستحبا أن يغسل كفيه قائلا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر، ثم يستنجي فيغسل فرجيه وما حولهما لأن كان بهم نجاسة فتزال يعني، ثم يتوضأ فيغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ويستنثره ثلاثا، يعني يتمضمض ثلاثا ويستنشق، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، وهذا كثير ما يخالفه بعض العوام يمسحون الرأس يعني ثلاثا والأذن ثلاثا، لكن الصحيح أن كل ما كان فيه غسل يكون ثلاثا وكل ما كان فيه المسح يكون مرة واحدة. ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم وجمعه كعوب أو كعاب، الكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى القدم مع الساق. قال: ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه يعني بعد الوضوء، ثم يحث الماء على رأسه يغسله بكل حثوة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يوصله، ثم على شقه الأيسر يوصله من أعلاه إلى أسفله، ويتعهد بالماء إبطيه، وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء، يعني يبعد عنه الماء كالسر مثلا، وتحت الركبتين. من فوائد الآية أيضا، إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه، إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه، يعني نزل ماء على الأرض فالأرض كالطين، يعني يتيمم بكل أجزاء من رمل وسبخة وحجارة، أو سبخة وحجارة، والسبخة هي أرض ذات نز وملح، والنز هو الماء الذي يتحلب منه الأرض، هو أن يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما، لحديث عمار في الصحيح، يعني صحيح البخاري. أيضا من فوائد الآية بيان عفو الله تبارك وتعالى وغفرانه لعدم المؤاخذة أو مؤاخذة من صلوا وهم سكارى. أيضا ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ، فكما ذكرنا أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فيباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف ومس المصحف، وله أن يصلي ما شاء من النوافل والفرائض، فهي كالوضوء في رفع الحدث سواء بسواء، على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا للجمهور الذي قال إن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافعا للحدث، وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، يعني إذا أخرج الإنسان إذا كان تيمم فأخرج ريحا أو تبول أو تغوط فأيضا ينتقض وضوءه، لأن التيمم كما ذكرنا هو بدل من الوضوء، كما ينقضه وجود الماء لمن تيمم لفقر، يعني إنسان تيمم ثم بعد يعني قليل أتى الماء فبذلك قد انتقد يعني التيمم فيتوضأ، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فالتيمم شرع يعني عند عدم وجود الماء وفقدان. ومن انتقض وضوءه بحدث أصغر يحرم عليه الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف بيده، ومن كان محدثا حدثا أكبر كالجنب يحرم عليه بالإضافة إلى ما ذكر قراءة القرآن والمكث في المسجد، وإن توضأ فلا بأس بالمرور لحاجة، يعني الحائض والجنب إذا أراد أن يمر كما ذكرنا لحاجة فيمر. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني عابري طريق، يعني اجتياز وعبور. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها دخلت المسجد لحاجة وهي حائض، رواه مسلم رحمه الله تعالى. ولا بأس بالذكر والدعاء للجنوب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى في جميع أحيانه، لكن يستحب الوضوء لذكر الله وعند النوم ولو كان جنبا، ويندب له قبل الغسل وتجديده، أي الوضوء لكل صلاة. أما الحائض والنفساء فبالإضافة إلى ما مر من يعني ما يحرم على في الحدثين، فقد اتفقوا على أنها لا تصوم ولا تصوم، معلوم أن الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام والصلاة، وإن فعلت ذلك فلا يقبل منها وتعد آثمة أيضا، ولا يحل وطؤها يعني جماعها ولا طراقها حتى تطهر، والمسلم والمسلمة لا ينجس بدنهما بجنابة أو حيض أو نفاس، يعني البدن لا ينجس، وإنما الجنابة هذه حكم يعني لا يتعلق، وإنما يعني هذا حكم لا يتعلق بالبدن، وإنما هو يعني شيء حكمي، النجاسة شيء حكمي. والمسلم والمسلمة لا ينجس بدنهما بجنابة أو حيض أو نفاس، والجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو إعادة الجماع وكسل عن الاغتسال فيتوضأ، ولا بأس أن يؤخر الغسل حتى آخر الليل، والله أعلم. من الأغسال المستحبة وأكدها غسل الجمعة ثم العيدين والكسوف والاستسقاء والغسل من يعني تكفين الميت ومن الإغماء والجنون، كل هذه يعني أغسال مستحبة ليست واجبة، غسل الجمعة وغسل العيدين والكسوف وصلاة الاستسقاء والغسل من تكفين الميت، يعني من غسل ميتا فيستحب له الاغتسال، وإذا أغمي عليه ومن الإغماء والجنون، وغسل المستحاضة أيضا لكل صلاة هذا يستحب ولا يجب عليها، وغسل الإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة وطواف الوداع، وليس كل شيء من ذلك واجبا. يعني قبل أن نختم تفسير هذه الآية الكريمة وهذا النداء العظيم، هناك يعني فائدة أن قواعد الطب تدور على يعني ثلاثة أمور: حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها ويعني الحمية عنها، وقد نبه الله تبارك وتعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية وليست الحمية، كلمة الحمية يعني الحماية والوقاية، اللي هي الوقاية خير من العلاج، الحمية غير الحمية وهي العصبية القبلية وإلى ما ذهب غير ذلك. فقال: أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح للبدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح الله عز وجل للمحرم المتأذي برأسه، يعني من كان في رأسه أذى، أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه يعني تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني، لأن هذه الأمور قد تؤذي الجسم إذا كانت داخله، فهذا يسمى استفراغ للمؤذي. البول إذا ظل والغائط والقيء والمني والدم، يعني كل هذه الأمور إذا ظلت في جسم الإنسان وإذا كان هناك فيها يعني فساد، فسبحان الله يستفرغ، يعني يخرج هذا المؤذي من الجسم سواء كان بول أو غائط أو غيره. فنبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه يعني القواعد، فهو في حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ والحمية منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا مختصر لتفسير هذا النداء العظيم من قوله تعالى، أو في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآية في سورة النساء، الآية رقم 43. وهذا النداء 21 للمؤمنين في القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. ونذكركم بأن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المائدة في تحريم يعني الخمر، فلا يجوز الإنسان أبدا حتى إذا كان سكران أن يقرب الصلاة ولا أن يشرب الخمر، لنهي النهي عن ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.